اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى والديه الشريفين الأكرمين الأنورين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله كثيرا على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. هذا درسنا الأربعون أيها الكرام والكريمات في شرح إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة للشيخ أبي العباس أحمد المقري رضي الله تبارك وتعالى عنه، ونفعنا الله وإياكم به وبعلومه في الدارين أمين. ولسنا نتكلم أيها الكرام في باب السمعيات بفضل الله سبحانه وتعالى، ودرسنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون في الكلام عن الجنة، عن حقيقتها ووجودها وعدم فنائها، وعن عدد الجنات وعن موضع الجنة ومكانها وغير ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول شيخنا رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذه المنظومة المباركة بعد أن أتم الكلام عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والجنة التي أعد الله حق لمن إنعامه أولاه، والمؤمنون بالأمان أسعدوا فيها، وفي أوج التهاني أسعدوا، وكيف لا وقد تناهى كل سوء عنهم ونال ما اشتهته الأنفس، وأتحفوا من العطايا والبشر ما لم يكن يخطر في قلب البشر، ومن رضا الرحمن ما قرت به أعينهم مع أمنهم من سلبه، وزادهم من بعد هذا كله رؤيتهم من عمهم بفضله، فنسأل الكريم أن يجعلنا منهم وأن ييسر النفع لنا، اللهم آمين يا رب العالمين. إذن قال شيخنا رحمه الله سبحانه وتعالى: والجنة التي أعد الله حق لمن إنعامه أولاه. الجنة أيها الكرام حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين بحمد الله سبحانه وتعالى. هذه الجنة التي أعدها الله تبارك وتعالى وهيأها للمؤمنين لمن إنعامه أولاه، لهؤلاء الذين أولاهم الله أي أعطاهم الله سبحانه وتعالى إنعامه وأكرمه. فالجنة أيها الأفاضل دار المؤمنين، دار الذين أنعم الله عليهم سبحانه وتعالى وأكرمهم بفضله تبارك وتعالى. فيجب على كل مكلف شرعا أن يؤمن بالجنة وأنها حق وأنها دار الثواب للمؤمنين من الإنس والجن. فالجنة كما قال شيخنا حق ثابت على وجه الحقيقة بالكتاب العزيز وسنة النبي العزيز صلى الله عليه وسلم والإجماع. والجنة كالنار من الجائزات العقلية، من الممكنات التي يصح ويجوز عقلا أن تتعلق بها قدرة الله تبارك وتعالى وإرادته. وهذه الجنة التي هي من الجائزات العقلية جاء بها الشرع الشريف، وكل ما كان كذلك يجب الإذعان له والتسليم به والإيمان به بحمد الله سبحانه وتعالى، وجحد الجنة وإنكار أنها حق كفر والعياذ بالله تعالى وارتداد عن الملة. وقد نفى جماعة من الفلاسفة وجود النار ووجود الجنة بالمرة، وحملوا الجنة على اللذات العقلية، وحملوا النار على الآلام العقلية، وهذا كفر صراح لا شك ولا ريب فيه. نعوذ بالله سبحانه وتعالى من الخذلان ومن جميع ما يغضب الله تبارك وتعالى. ويجب كذلك أيها الأفاضل على كل مكلف شرعا أن يؤمن ببقاء الجنة وعدم فنائها، وأنها دار خلود تماما كما بيناه في النار نعوذ بالله منها. قال العلامة الشيخ أبو الأمداد قاضي القضاة إبراهيم اللقاني المالكي رحمه الله تبارك وتعالى في هداية المريد: مما يجب اعتقاده أن كلا من الجنة والنار دار خلود، فالجنة دار خلود دائم ونعيم أبدي للسعيد، والنار دار خلود دائم وعذاب سرمدي للشقي. وتقدم أن السعيد من مات على الإسلام وإن تقدم منه كفر، وأن الشقي من مات على الكفر وإن عاش طول عمره على الإيمان. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. والجنة في لغة العرب البستان ذو الشجر، ويجمع على جنان وجنات. أما شرعا فالجنة هي دار الثواب الدائم التي خلقها الله تبارك وتعالى وأعدها تفضلا منه وإنعاما وإحسانا للمؤمنين في الآخرة. وهذه الجنة أيها الكرام التي ندخلها إن شاء الله تبارك وتعالى يوم القيامة في الآخرة هي نفس الجنة التي أهبط منها نبي الله آدم عليه السلام. والفردوس أيها الكرام هو أعلى الجنة وأفضلها، وسقف الفردوس عرش الرحمن. وإنما قلت منذ قليل من الإنس والجن حينما تكلمت عمن يدخل الجنة، لأن الجن كالإنس مكلفون مجزيون بأعمالهم، والطائع منهم موعود بالثواب، والعاصي منهم متوعد بالعقاب في الآخرة. فمؤمن الجن كما قرره العلماء كمؤمن الإنس، وكافر الجن ككافر الإنس، لا فرق بيننا نحن الإنس وبينهم في شيء من ذلك. وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، منهم إمامنا مالك رحمه الله تعالى، ومنهم الإمام الشافعي وابن أبي ليلى والحسن البصري وغيرهم. وقيل إن الجن لا يدخلون الجنة وثوابهم النجاة من النار، ثم يقال لهم كونوا ترابا مثل البهائم. ونسب هذا القول للإمام أبي حنيفة وللإمام الليث بن سعد. وقيل إن الجن في الآخرة، أقصد المؤمنين، يكونون في الأعراف. ودليل الجمهور على أن الجن يدخلون الجنة ويدخلون النار قول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل مخاطبا الإنس والجن جميعا: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ولكل درجات مما عملوا. وهذا يدل على أنهم يثابون ويدخلون الجنة، لأنه قال سبحانه وتعالى في أول الآية: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، إلى أن قال: ولكل درجات مما عملوا. يقول العلامة اللقاني رحمه الله تبارك وتعالى: يدخل في السعيد والشقي من كان من الجن كذلك. وعبارة المازري: اتفق العلماء على أن الجن يعذبون في الآخرة على المعاصي. قال الله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. واختلفوا في أن مؤمنهم ومطيعهم هل يدخل الجنة وينعم فيها ثوابا له ومجازاة على طاعته أم لا يدخلونها، بل يكون ثوابهم أن ينجوا من النار ثم يقال لهم كونوا ترابا كالبهائم. وهذا مذهب كثير بن أبي سليم وجماعة. قال المزري: والصحيح أنهم يدخلونها وينعمون فيها بالأكل والشرب وغيرهما، وهذا قول الحسن البصري والضحاك ومالك بن أنس وابن أبي ليلى وغيرهم. انتهى كلام المزري. قال اللقاني ونحوه في التذكرة، يعني ونحو هذا الكلام ذكره الإمام القرطبي في التذكرة. قال: وأتم منه تحرير العز، يعني تحرير العز بن عبد السلام لهذا الأمر في كتبه، وما قدمناه في التلخيص في مباحث الوزن. انتهى كلام العلامة الإمام إبراهيم اللقاني رضي الله تبارك وتعالى عنه، ونفعني الله وإياكم به في هداية المريد. والجنة أيها الكرام كالنار مخلوقة موجودة للآن. قال الله تبارك وتعالى عن الجنة: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. هذا ليلة الإسراء والمعراج. وقال سبحانه: أعدت بصيغة الماضي، أعدت للمتقين. وقال سبحانه وتعالى عن الجنة: وأزلفت الجنة للمتقين. كما قال كذلك في النار التي هي موجودة كذلك الآن: أعدت للكافرين وبرزت الجحيم للغاوين. فهذه النصوص وغيرها محمولة عند الأمة على ظاهرها دون تأويل من أن الجنة والنار مخلوقتان فعلا. وحمل هذه الآيات الكريمات أيها الأفاضل على التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي مبالغة في تحقق وقوعه مردود وخلاف الظاهر، فلا يرتكب كما قرره العلماء. فقد قال العلماء: أجمع السلف والخلف على أن تأويل النصوص من غير ضرورة داعية إلحاد في الدين. والدليل على ذلك أيضا على أن الجنة مخلوقة الآن قصة نبي الله آدم عليه السلام وزوجته أمنا حواء عليها السلام، وإسكانهما الجنة ثم إخراجهما منها، وكونهما يخصفان عليهما من ورق الجنة، يخصفان يعني يشدان عليهما من ورق الجنة، على ما نطق به الكتاب العزيز وسنة النبي العزيز صلى الله عليه وسلم، وانعقد عليه الإجماع قبل ظهور المخالفين. والقول أيها الكرام بأن الجنة والنار ستوجدان يوم القيامة وليستا موجودتين الآن هو قول أبي هاشم والقاضي عبد الجبار من المعتزلة ومن وافقهم من تلك الفرقة. قال علماؤنا: وصاحب هذا القول فاسق ولا يكفر. من قال الجنة حق لكنها ستوجد يوم القيامة ليست موجودة الآن، نقول هذا فسق وبدعة ولا يكفر صاحبه. وقد احتج هؤلاء المبتدعة بأن خلق الجنة والنار قبل يوم القيامة قبل يوم الجزاء عبث لا يليق بالله الحكيم، ورد عليهم أهل السنة بأن هذه حجة ظاهرة الضعف، إذ لا يلزم من خلق الشيء وإعداده لأهله قبل تنعمهم به فعلا بزمن طويل أن يكون عبثا. لا يلزم من أن تخلق شيئا تنعم به شخصا قبل أن يرد عليك وقبل أن يأتي زمن التنعم، لا يلزم من ذلك أن يكون فعلك عبثا. واحتج كذلك المعتزلة بأن الجنة والنار لو كانت مخلوقتين الآن وكانت موجودتين فعلا لهلكتا، لقول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وأجاب أهل السنة عن هذا بأجوبة كثيرة، من أن هذه الآية الكريمة كل شيء هالك إلى وجهه هي من العام الذي خصص. نقول هذه الآية تدل على العموم، كل شيء هالك، لكنه خصص بعد ذلك عام دخله التخصيص فالجنة والنار من جملة المستثنيات من الهلاك لأدلة أخرى من القرآن والسنة، وبهذا يجمع بين الأدلة القرآنية والحديثية الكثيرة في هذا الباب. وينبغي أيضا أيها الكرام الإشارة أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان ولا يلحقهما العدم بمشيئة الله وإذنه وتقديره تبارك وتعالى، فقد قال سبحانه في محكم التنزيل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. وقال في حق الكفار: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وسدل أهل السنة كذلك ببقاء الجنة والنار وعدم فنائهما بما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح. الكبش الأملح هو الذي فيه بياض وسواد وبياضه أكثر. قال عليه الصلاة والسلام: يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون، يعني يرفعون رؤوسهم ويتشرفون ليبصروا ما عرض لهم، فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح. قال: ثم يقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. الحديث: فالجنة والنار كما صرح هذا الحديث دارا خلود، فلا يلتفت لمن شذ وخالف أيها الأفاضل. فالقول بفناء الجنة والنار وأنهما تعدمان في الآخرة هو مذهب جهم ابن صفوان ومن وافقه، وأحياه في القرون المتأخرة طائفة من المبتدعة أخذا ببعض أقوال ابن تيمية ومن وافقه، وهذا قول فاسد مخالف للقرآن والأحاديث وإجماع الأمة. يقول علامة السبكي رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه في الاعتبار ببقاء الجنة والنار: إن اعتقاد المسلمين أن الجنة والنار لا تفنيان، وقد نقل أبو محمد بن حزم الإجماع على ذلك، وأن من خالفه كافر بإجماع، ولا شك في ذلك فإنه معلوم من الدين بالضرورة وقد تواردت الأدلة عليه. انتهى كلام العلامة السبكي رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. إذن قال الناظم رحمه الله سبحانه وتعالى: والجنة التي أعد الله حقا لمن إنعامه أولاه، والمؤمنون بالأمان أسعدوا فيها في أوج التهاني أسعدوا. أشار رحمه الله تبارك وتعالى بقوله لمن إنعامه أولاه أن دخول الجنة إنما هو بفضل الله وكرمه وإحسانه وإنعامه على عبده، كما ورد في حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدا عمله الجنة. فقالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته، فسددوا وقاربوا، ولا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحق أيها الكرام أن دخول الجنة يكون بفضل الله تعالى وكرمه، وأما رفع الدرجات فيها فيكون في مقابلة الأعمال الصالحة المقبولة. لذلك قال العلماء: لا منافاة بين قول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لأن الباء في الآية الكريمة بما كنتم تعملون، الباء في الآية الكريمة للسبب العادي، وفي الحديث للسبب الحقيقي. فالسبب العادي أنك تدخل الجنة بالعمل، لكن في الحقيقة أنت تدخلها بفضل الله تعالى، أو أن المثبت في الآية دخول الجنة بالعمل المقبول، والمنفي في الحديث أصل دخول الجنة بها، فإنما هو بفضل الله وكرمه المحض تبارك وتعالى. الحاصل أيها الكرام أن أصل دخول الجنة هو بفضل الله وكرمه، والعمل الصالح هو سبب عادي، والعمل الصالح كذلك على أساسه يكون الارتقاء في درجات ومقامات جنات النعيم، نسأل الله أن نكون منها. قال الناظم: والمؤمنون بالأمان جمع أمنية، وهي ما يتمناه العبد ويرجو حصوله. قال: والمؤمنون بالأمان أسعدوا، يعني أسعدهم الله تبارك وتعالى بتحقيق الأمان في الجنة، فيها أي في الجنة. قال: في أوج التهاني أسعدوا، وفي أوج أي أعلى ما يكون من التهاني جمع تهنية، والمراد بها في هذا البيت أنواع المسرات. أسعدوا أي أسعدهم الله تبارك وتعالى بمعنى رقاهم ورفع درجاتهم في أنواع المسرات التي أعدها لهم سبحانه وتعالى، وأسعدهم بالسين فحقق جميع ما تمنوه في الدنيا أن يحصل لهم في الآخرة. قال: وكيف لا وقد تناهى كل سوء عنهم ونال ما اشتهته الأنفس، ويقال كذلك وقد تناء. قال رحمه الله: وكيف لا، وكيف لا يكون شأن المؤمنين كذلك. وقد تناء يعني تباعد أو تناهى بمعنى انتهى. كل سوء، سوء هنا بحذف الهمزة للوزن، المقصود سوء. والسوء ما يسوء العبد ويحزنه ويكدره ويشوش عليه، فكل سوء تناء عن عباد الله المؤمنين في الجنة، فلا سوء ولا هم ولا غم فيها بحمد الله سبحانه وتعالى. ونال ما اشتهته يعني طلبته وتمنته الأنفس. قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. قال: وأتحفوا من العطايا والبشر ما لم يكن يخطر في قلبي بشر. وأتحفوا يعني أتحف الله عباده المؤمنين في الجنة من العطايا جمع عطية، والبشر جمع بشرى، وهي البشارة التي تكون بالخير. والمراد أن المؤمنين أتحفهم الله تبارك وتعالى بأنواع الخيرات وألوان المسرات، ونعمهم بأنواع النعيم الذي يفوق خيالهم. قال: وأتحفوا من العطايا والبشر ما لم يكن يخطر في قلب بشر، لم يخطر يعني لم يمر في قلب بشر. قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة: فيها ما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: ومن رضا الرحمن ما قرت به عيونهم مع أمنهم من سلبه. ومن رضا الرحمن مولانا سبحانه وتعالى ما قرت به عيونهم، ما بردت به أي بسبب حصوله عيونهم أي عيون المؤمنين. قال: مع أمنهم من سلبه، أي أن الله إضافة إلى ذلك أمنهم من سلب ما أعطاهم، وأمنهم من زوال ذلك النعيم عنهم. لماذا؟ لأنهم خالدون في الجنة أبد الآبدين، لا يخرجون منها. فالمؤمن إذا دخل الجنة لا يخرج منها أبدا، بل هو خالد فيها بحمد الله سبحانه وتعالى. قال الناظم رحمه الله تعالى: وزادهم من بعد هذا كله رؤيتهم من عمهم بفضله، أي وزاد الله سبحانه وتعالى المؤمنين في الجنة علاوة على أنواع النعيم والملذات والمسرات، زادهم رؤيتهم يعني كونهم يرون من عمهم بفضله وهو الله سبحانه وتعالى. فأرقى نعيم الجنان أيها الكرام رؤية مولانا المنان سبحانه وتعالى. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك ربنا والخير في يديك، فيقول: رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. قال الناظم في ختام ذلك: ونسأل الكريم أن يجعلنا منهم وأن ييسر النفع لنا، ونسأل الله الكريم العظيم المنان سبحانه وتعالى أن يجعلنا نحن وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات منهم، أي من أهل الجنة الذين ذكروا منذ قليل، وأن ييسر النفع في الدين والدنيا والآخرة لنا ولإخواننا الذين ذكرناهم من أهل الإيمان والإسلام، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه تبارك وتعالى. بقي أمر أيها الأفاضل نختم به الدرس، وهو أن علماء الأمة سلفا وخلفا اختلفوا في عدد الجنان، فقيل الجنان سبع: دار الجلال ودار السلام، وجنة عدن، وجنة المأوى، وجنة الخلد، وجنة الفردوس، وجنة النعيم. وهذا قول حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقيل الجنة واحدة، والأسماء التي ذكرت كلها جارية عليها لتحقق معانيها كلها. والذي عليه جمهور العلماء أن الجنان أربع، أن عدد الجنات أربع، ورجحه جماعة من أهل العلم لقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قوله بعد ذلك: ومن دونهما جنتان. فالمجموع أربع جنان، ولم يذكر سبحانه وتعالى سوى هذه الأربع جنة خامسة. فإن قيل قد تعددت إضافة الجنة إلى مشتقات مختلفة زائدة على أربع كجنة الخلد، جنة النعيم، جنة المأوى، جنة الفردوس وغير ذلك، وهذا دليل يشهد لمن قال إن الجنان سبع، أجيب بأن جنة المأوى اسم لجميع الجنات يدل عليه قول الله تبارك وتعالى: فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وكذلك جنة عدن، لأن العدن هو الإقامة، وكل الجنان هي دار إقامة، كما أنها دار مأوى للمؤمنين، كما أنها دار نعيم للمؤمنين، وكذلك يقال في بقية الأسماء. فليست الأسماء والإضافات المتعددة كما قال أهل العلم لتمييز جنة من جنة، ولكنها لجميع الجنات. هذا ما يتعلق بعددها. وأما مكانها فقد قال المحققون من أهل العلم: قد وردت الأحاديث بأن الجنة فوق السماء السابعة، وذهب إلى هذا الأكثرون من أهل العلم، حيث قالوا إن الجنة فوق السماوات السبع وتحت العرش، وإنه سقفها، العرش سقف أعلى مرتبة في الجنة، والجنان كلها فوق السماء السابعة. قالوا: ولم يصح في مكان النار شيء، وقيل إن النار تحت الأراضين السبع، وقيل إنها محيطة بالدنيا والجنة بعدها. يقول السعد التفتزاني أسعده الله في الدنيا والآخرة في شرح المقاصد: لم يرد نص صريح في تعيين مكان الجنة والنار، والأكثرون على أن الجنة فوق السماوات السبع وتحت العرش، والنار تحت الأراضين السبع، والحق تفويض ذلك إلى علم اللطيف الخبير. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. قال العلامة اللقاني رحمه الله سبحانه وتعالى في هداية المريد لشرح جوهرة التوحيد: وما صدر به، أي السعد، وما صدر به هو قول الأشعري في عقائده، والمختار عند علماء النقل أن الجنة فوق السماء السابعة، وأن النار لم يصح في محلها خبر. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. والناس كما أسلفت في دروس سابقة إذا دخلوا الجنة فإنهم يدخلوها شبابا أبناء 33 على عظم نبي الله آدم عليه السلام، طول كل واحد منهم كما جاءت بذلك الأحاديث والأخبار 60 ذراعا في عرض 7، ثم في الجنة لا يزيدون ولا ينقصون، يأكلون ويشربون للتلذذ والتنعم لا للجوع والعطش والبرد. وأما أجسام الكفار والمشركين في النار فهي مختلفة المقادير والأحجام كما بينته في الدرس الذي خصصته في الحديث عن الإيمان بالنار نعوذ بالله سبحانه وتعالى منها. فقد ذكرت هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. والحديث رواه الإمام البخاري. وهناك حديث كذلك رواه الإمام البيهقي: ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وعرض جلده 70 ذراعا، وعضده مثل البيضاء، وفخذه مثل ورقان، ومقعده في النار ما بيني وبين الربذة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وأحد ورقان جبلان بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. بهذا أيها الكرام نكون قد أتينا على ختام درسنا 40 بحمد الله سبحانه وتعالى وفضله. هذا والله تبارك وتعالى أعز وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه.